طب الشيعة رافض منتشرين في كل بقاع الارض ايه حتى وان كانوا قله؟ نعم وتفضل الى يوم القيامه. ليه؟ يبقى الفتنه مش هتستقر في في موطنها لا ولكن الفتنه في مركزها تنبعث وتهيج كما قال النووي وغيره. طب تعال القدري من العراق، الجميع من العراق، كل حتى الدجال من العراق، كل دول خارجين من العراق. خدت بال فضيلتك ازاي؟ طيب تعال بقى عن ابن عباس زي ما انت بتقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا بارك لنا في شامنا ويمننا كده، قاموا قالوا ايه؟ وعراقنا. ادعي يا رسول الله بقى للعراق بقى وعراقنا. والمعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحمه المهداه. صحيح صح كده؟ صحيح طبعا. النبي يقول ايه؟ ان بها قرن الشيطان، على اعتبر اللغه ان قرن الشيطان بها، نبيها قرن الشيطان وتهيج الفتن وان الجفاء بالمشرق. كما عند طبران، الحديث عن طبران في الكبير، وان الجفاء ده مش كده بس، مش فتن وزلازل وراس شيطان وراس كفر والكلام ده، لا كمان والجفاء ولذلك شوف نور الملك والشويه بتوع الميليشيات والكلام ده جفاء. الحرب المعركه الان بين معاويه وبين يزيد، يا اخي المعركه تاخذك وتريحنا منك. طيب تعال معايا يا استاذ هاني في حاجه تانية عشان هدخل في قبل الشبه، لان انا عارف انك انا بجهز، انا بص لعينيك انت شايفني متربص اهو اهو بس قبل ما اجيب. طيب واحد من العراق في محرم في الحج مسح وجهه فقامت شعرها من لحيه نازله في ايده، وفي ناس يقول لك ما سرحش شعري ليه؟ اصل تنزل الشعر يبقى عليها دم. دم يا راجل انت، لا بالعكس بعد سرح ونظم نفسه وعيشه كانت ترجل شعره واخر. انت عمدت اسقاط الشعر، نعم اتيت محظور من محظورات الاحرام. لو انت تعمدت تقلع الظفر، لكن لو نسيت ما في شيء. انما لو بترجل وما انتش متعمد، يعني بتمشط وما انتش متعمد، ليس عليك شيء. خدت لحظه ازاي؟ مدين مفهوم بطريق الخطا. صحيح. العراقي دي شعرها نزلت، يا جرها بقى على مين؟ على سالم بن عبد الله بن عمر. حكم دي ايه؟ قال له عراقي الان. عرفه على طول. على طول زي اللي قال له دم البرغوت. دم البرغوت. قال له بتسال عن ايه؟ عن دم البرغوت لعبد الله بن عمر. قال له عراقي. فقال له امشي عراق امشي، يتبع ولا يفارقه. يقول بالله عليك بالله عليك، يقوم يقول له ايه؟ ابي حدثني، اللي هو سالم بن عبد الله بن عمر، يقول له ابي عبد الله بن عمر يعني حدثني ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر من حجره، يعني اتجاه حجره عائشه، وقال ايه؟ راس الكفر منها هنا من قبل المشرق. ما هو هنا السؤال بقى، شوف تكمله، لا الاول من قبل المشرق. شوف ايه ما وقفش على من هنا بس، من قبل المشرق. اما في روايه تانية يعني فاهم انت عايز تقول ايه يا استاذ هاني؟ انا عايز اقول لفضيلتك يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم، ودي شبهه وشبهه خطيره، يعني يتخذها البعض خاصه من الشيعه، ان النبي اشار الى مسكن عائشه وقال يعني ستاتي الفتن من هنا. هو الروايه اللي انت بتقصدها عند الامام مسلم في صحيحه وعند احمد في مسنده، ان النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فنظر او اشار نحو مسكن عائشه وقال هنا الفتنه، قالها مرتين او ثلاث. طيب هنا الفتنه وصلها، هنا الفتنه، هنا الفتنه، هنا الفتنه، حيث يطلع قرن الشيطان. ابتسم الروافض وصاحب كتاب المراجعات بتاع اللي اسمه الحسين ده وفكروا، قال يبقى مقصود بها عائشه. وكل روايات لك ايه؟ من جهه المستعقبا وتذيلا، من جهه المشرق، لان غرفه عائشه، حجره عائشه رضي الله عنها، لما الرسول يقف كده على المنبر وينظر الى جهه المشرق، يبقى من خلال غرفه عائشه هي وراء يعني الاتجاه في مرمى البصر، مرمى البصر، في مرمى البصر، يبقى لابد انظر كده لحجرة. وخلي بالك من حاجه، طب عائشه رضي الله عنها وارضاها محتمي بعيده عن الناحيه العلميه، ده انسانه بتعيش سنوات وتموت، طب وبعدين الفتنه جايه من المكان ده؟ ده المكان ده ما بدفنش فيه الا النبي وابو بكر وعمر، والنبي مدفون فيه. طيب الحجره دي مش بتاعت عائشه، ده حجره النبي، لكن متزوج بها عائشه، وينام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مثوى النبي ومقام النبي ومكان النبي، ودفن فيها، ودفن النبي فيها. خدت لحظتك ازاي؟ وبعدين مش كده بس يا استاذ، لا هو كمان في كلمه حيث يطلع منها قرن الشيطان، في روايات سابقه بتدلل على ظهور قرن الشيطان، يطلع قرن الشيطان من العراق تحديدا. بالضبط الله يبارك في عمرك. تمام. وخلي بالك معايا ده، لو انا وجدت لك بقيه روايات استاذ هاني يعني ما احتمل ولا حلقتين ولا ثلاثه يكفوها، اللي قايم على العراق فقط، اللي النبي قصد العراق لدرجه النبي يعني المشاوره دي من بعد ليست الفجر. لغرفه عائشه، لا لا لا لا، ده النبي بعد صلاه الفجر التفت، اللهم بارك لنا في جميع، بارك لنا في جميع، بارك لنا في جميع، قال وعراقنا يا رسول الله.